فما كان السبب أنك ما علمت السلام، أو لعلك ما ألقيت السلام مطلقا حتى على صاحبك الذي هو بجنبك؟ هذا بينك وبيني، ما دخلت يعني، بس أقول لعله لن يحملك على ذلك، هو أنك لا تنظر أو لا تتذكر أو تتذكر ونسيت أو إلى آخر ما هنالك من الاحتمالات. أعني قوله عليه السلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وعليكم السلام وبركاته فيقول عن نائبك على رجليها. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. ولذلك فعلى المسلمين أن يحاكموا على الآداب الإسلامية التي بها يتميزون عن الأمم الأخرى. ومن العجيب أن الله عز وجل ذلل للمسلمين سبل الطاعة والسبل التي تؤدي بهم إلى سبيل واحد، وهو الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أقول إن الله عز وجل يسر السبل، سبل الخير التي تأخذ بالمسلم إلى سبيل والصراط المستقيم. وهذا مهم جدا، لأن المسلم كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين صواب. وقال في الحديث الآخر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله. لكن المسلم مبني على الخطأ، لذلك لا يتمنى أحد من هذا الحديث الثاني أن الرسول عليه السلام وعليكم السلام يحب على المعصية. لا، ويبين من طبيعة الإنسان أنه خطأ، لكنه عليه أن يتدارك ما يقع منه من الأخطاء بالاستغفار. فمن هذا القبيل أن الشارع الحكيم كما قلت آنفا يسر السبل إلى تكثير الحسنات. لماذا؟ لأنه ما دام الإنسان من طبيعته أن يقع في السيئات، إذن قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا كان الإنسان سيء الأفعال، وأفعاله سيئات كثيرة وكثيرة جدا، وحسناته قليلة، فهذا سيكون مصيره إلى النار. لأنه حينما يضع الله عز وجل الميزان القسط العدل، فمن ترجحت كثرة حسناته دخل الجنة، ومن ترجحت كثرة سيئاته دخل النار. إذن على المسلم أن يكثر حسناته. كيف ذلك؟ كل رضا عن تؤتي الصلاة مثل من شاف الطالع النادي ياكل، وهكذا المسلم السلام عليكم. شوي جلس عليه. السلام عليكم. وهكذا لو في النهار تصور كم فوق كم طلع، سواء كان ربيت أو كان رب البيت أو كان موظفا أو كان صاحب محل أو إلى آخره، لابد من الخروج والدخول إلى آخره. لابد من نفسه المسلم يسلم عليه سواء خرج أو دخل. تكون حصيلة في آخر النهار ألوف الحسنات تسجلت له كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا، هو لا يدري ولا يحس. ليه؟ لأنه مستسلم لشرع الله عز وجل. وقد جاء بهذه المناسبة الحديث معروف في السنن أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال عليه السلام عشرا انتظروا صحابي عشرا. دخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله عشرون. دخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون. قالوا يا رسول الله دخل فلان تلقى عشرون فلان عشرون فلان فلان. قال الأول قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات، الثاني زاد عليه السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرين حسنات، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثين حسنات. فإذا كان الإنسان بعد طابع بالنازل حلطيت والطلع السلام عليكم السلام عليكم. من لا يعرف السنة يستهجنها، لكن من الغرابة في المكان من قديم الزمان إلى اليوم لا تزال الضلال ماشي، وهي الله الله الله الله الله لا تصب الغفير إلا ما في كلمة الله. هذا عليكم السلام ايش يسمي هذا ذكر. انا كنت اقول ان هذا الذكر الله الله مو مستعجل عند كثير من الناس، لكن اذا واحد راجع الناس قال شوي السلام عليكم، بعد شوي طريق السلام عليكم، وعاد ومن جاي بالنهاية هيك السنة. هذا مستهجن. شو سبب هذا الاستهجان وعدم ذاك الاستهجان؟ ما هي المنهجات والتقاليد؟ الناس ارتادوا البدعة فاستحسنوها، جاهلوا السنة فاستبدعوها. ولذلك ينبغي أن نكون من أهل السنة قولا وفعلا. وأقول هذا ننتهي الآن نكمل الكلمة المتعلقة بذاك الدخول، وعسى أن لا يتكرر إلا ما هذا التفسير.